الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب موقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدرك ما عليون. كتاب موقوم يشهده المقربون. إنا نظر ولفي نعيم. إنا لبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. كلا الحج الاول هذا ما ونزلنا يا اخويا

وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا الرحمة النبي إنه كان رمضان ما سمعتش يا عمر. Come on. Yeah.